ببعقيه الخوارج، قد يخرج على ولي الامر انسان وليس بالضروره من الخوارج، لانه هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من انواع الفتنه. الفتنه موضوع ثاني، اتكلم عن الفتنه خلها اجلها شوي، نتكلم عن الخوارج اول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية. الفرق بين عقيدة الخوارج وبين من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين نخليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلع كثير من الأئمة الهدى من الخوارج. هذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج. يقول: كيف أرد على من يقول أن بعض السلف خرجوا على بعض الحكام الجائرين وحذروا منهم؟ أولا، لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان القائل إماما من الأئمة بل من الصحابة رضي الله عنهم، فالسنة معصومة وصاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، والبشر غير معصومين، المعصوم الإجماع. إذا أجمع علماء الشرع على أمر ديني في أي عصر من العصور كان هذا الإجماع حجة. وبسط هذه المسألة في كتب الأصول. ثانيا، السلفي ليس بمعصوم، ما يدعى في صاحب السلف في صاحب السنة العصمة، فقد تعرض له شبهة فيخرج مع الخوارج. نعم. ثم بعض السلف، هذه تحتمل معنيين، أحدهما ما قدمناه وهو أن بعض السلفيين قد تعرض له شبهة فيخرج ثم يتوب إلى الله عز وجل، فهو كان على هذه الشبهة، كان بسببها على مذهب الخوارج فتاب الله عليه. نعم. بل بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ردة ثم أسلموا رضي الله عنهم، فقيل لهم: أسلمتم على ما أسلفتم من خير، ما دام تاب يتوب الله عليه. المعنى الآخر في قول بعض السلف يريد أن بعض المسلمين كانوا خوارج فهداهم الله إلى السنة، فهذا له حالتان: الحالة الأولى لم يكن فيها سلفيا، كان مبتدعا، والحالة الثانية هو سلفي. نعم. فهذه من الألفاظ المجملة، فتفطنوا لها بارك الله فيكم. كيف نرد على من يستدل للخروج على الحاكم بأن عبد الله بن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم خرجوا على الخليفة؟ أولا، لا تنسوا ما أسلفته لكم من النصوص، إذا ذكر في أصحابي فأمسكوا، وحديث لا تسبوا أصحابي. ثانيا، لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمسك عن هذين الصحابيين وغيرهما من الصحابة. نعم. والواجب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. وله بلازم أن الخروج على ولاة الأمور يكون بالسيف، بل الكلام اللي يتكلمون بولاة الأمور ويسبونه هذا خروج عليهم، لأن هذا يسبب بالنهاية يسبب الثورة ويسبب شق عصا الطاعة. الشر أوله كلام، فلا يجوز هذه الأمور، ما تجوز أبدا، لأنها تسبب شرورا على المسلمين. فيجب الفقه في هذا الأمر، تفقه في هذا الباب، لأنه باب عظيم، فالمسلمون اليوم بحاجة إلى دراسة هذه المسألة، مسألة الإمامة وأحكام الإمامة وما يلزم من طاعة ولاة الأمر.